إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل علاء عرابي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تبوأت الهجرة المباركة مكانا عليا ومقاما كريما، حيث كانت بحق فتحا مبينا ونصرا عزيزا ورفعة وتمكينا وظهورا لهذا الدين، وهزيمة وصغارا للكافرين. ولقد علمتنا الهجرة بأحداثها المختلفة كيف يكون التخطيط والأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، إن الهجرة النبوية المطهرة هي موسم من مواسم الطاعة، وفخر من مفاخر الدين، ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن، ليأخذ منها الدروس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق، ما أن بدأ التنفيذ حتى بدأت مواكب المهاجرين تطرى نحو الموطن الجديد دار الهجرة، ونزلت الآيات الكريمة تأمر بالهجرة وتوضح فضلها منذ السنة التي وقعت فيها وحتى عام الثامن من الهجرة. عندها أوقفت الهجرة بعد فتح مكة وإعلان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال، ومن كل قوم رجال وسيف، ونار العناد تزيد اشتعال. ولكن ربي عزيز حكيم، رؤوف رحيم أنام الرجال. فلما أفاقوا عرفوا جميعا بأن مناهم بعيد المنال. أيها الإخوة المؤمنون، الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة المغرب، يرفع الأذان الشيخ عبد الله بكر الأسيوطي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب، والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث تحتفل إذاعة القرآن الكريم بموسم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا في هذه الصلاة الدكتور مصطفى نوارج إمام المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، ومن الهجرة نستفيد حكما، منها أن العقيدة أغلى من الأرض، وأن التوحيد أسمى من الديار، وأن الإيمان أثمن من الأوطان، وأن الإسلام خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ومن كل متاع الحياة الدنيا ونبذ الشر، ومن كل متاع في هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حين لحق بهم سراقة بن مالك، والذي حول من عدو ملاحق إلى صديق منافح. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في مستهل احتفالنا بالهجرة النبوية المطهرة أن نبقى مع واحة القرآن وراحة الأبدان، والذي يصلح به كل وقت وآن مع كلام الله العزيز الرحمن، مع القرآن الكريم، القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. الله الله الله الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. إن الله هو التواب الرحيم. الله يا شيخ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة سكينة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا الله الله الله أكبر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله الله أكبر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ حلم الجمل، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن بداية العام الهجري الجديد فرصة لكل واحد منا لكي يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، صفحة بيضاء نقية يعاهد الله فيها أن يسلك طريق الالتزام والهداية. إخوة الإيمان والإسلام، حول الهجرة ومحاسبة النفس يحدثنا الدكتور مصطفى نوارج إمام مسجد السيدة زينب. الحمد لله منشي الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الذكرى ويا نبي الهجرة. وفي رحاب الهجرة نعيش لتشرق قلوبنا بأنوارها، وتسعد أرواحنا بأسرارها. ومع معنى من معاني الهجرة الذي يقتضي محاسبة الإنسان نفسه، الهجرة إلى الله، الهجرة إلى الله. فلئن كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لئن كانت الهجرة بالأبدان لا تكون إلا في ظروف معينة وأزمنة عصيبة قليلة، فإن الهجرة هجرة الأرواح والنفوس إلى الله عز وجل هي الهجرة الباقية بطاعته ومحبته وترك معصيته. قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة إلى الله التي علمنا إياها خليل الرحمن إبراهيم عندما قال: إني مهاجر إلى ربي، عندما تبرأ مما يعبده قومه من الأصنام والكواكب والنجوم، تاركا ذلك كله مقبلا على الله قائلا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الهجرة إلى الله التي أمرنا الله بها حين قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلا بد لك أيها المسلم من هجرة إلى الله. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يدور، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه، ولكن ارحل من الكون إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. لا ترحل من كون إلى كون، لا ترحل من الأكوان وبين الدنيا وشهواتها وزخارفها وأعراضها، ولكن ارحل من ذلك إلى رب الأكوان. فإنك إن رحلت من كون إلى كون كنت كمن يدور في حلقة مغلقة لا تحصل مطلوبا ولا تدرك مقصودا ولا تفوز بفائدة، ولكن ارحل من الأكوان والدنيا وشهواتها وما فيها من مكونات إلى رب الأكوان وأن إلى ربك المنتهى. ثم يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثم تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يريد أن يقول لك: إن من يرحل من الأكوان إلى رب الأكوان هذا الذي صارت هجرته لله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة ناجحة رائجة رابحة، هذا الذي هاجر من الأكوان إلى رب الأكوان. وأما من هاجر من الكون إلى الكون وغفل عن الله فذلك الإنسان لا يحصل شيئا، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته مردودة مرذولة، فهجرته خاسرة وتجارته بائرة، ذلك الذي يهاجر من الأكوان إلى الأكوان. إذن لا بد لك أيها المسلم في كل قول وفعل وحركة وسكنة أن تهاجر إلى ربك وتجعل ربك هو مقصودك. يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الهجرة إلى الله هي تكليف من الله لك، ولا تقبل هجرتك ولا توفق في سيرك إلى الله عز وجل إلا إن حاسبت نفسك، فالمحاسبة هي التي تصحح لك هجرتك إلى الله عز وجل، محاسبة النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس التي تنقض ذاتها، هي النفس التي تصحح أوضاعها، هي النفس التي تراجع أحوالها. ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: في تفسير هذه الآية: لا تجد المسلم إلا يعاتب نفسه، لا تجد المسلم إلا يعاتب نفسه. يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ يحاسب نفسه على كل تصرف وقول وفعل وحال، ماذا أردت بذلك؟ لا تجد المسلم إلا يحاسب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ وأما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يعاتب نفسه. يقول مالك بن دينار رضي الله عنه: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان قائدا له. رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة التقصير في الطاعة الفلانية وصاحبة الوقوع في المعصية الفلانية؟ ألست المقصرة المذنبة؟ ثم يذمها، يخرجها من دائرة الثقات وينزلها عن مرتبة العدالة، ولا يثق بها بعد ذلك، ويعلم أنها التي ستورده الموارد، ولا يأمن مكرها، ولا يترك حبلها على غاربها، وإنما يرد أمره إلى كتاب الله، ثم ينحيها عن قيادتها له، ويتبرأ ويتحرر من عبوديته لتلك النفس، ويتحرر من رقه لشهواتها، ثم يكون عبدا لكتاب الله، جاعلا كتاب الله دليلا له، إماما له، معرضا عن هذه النفس، واضعا لها موضعها، ملجما لها، محاسبا لها، حاكما لها. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول له: يا رسول الله أوصني، أوصني يا رسول الله. فيقول له: أمستوص أنت؟ يقول: نعم يا رسول الله. فيقول له: يا رجل، إذا أردت أن تصنع أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فعد عنه. أقلع عن هذا الأمر، إن كان غيا وإن كان رشدا لا يغضب الله ويرضي ربك ومولاك، فامض في ذلك الأمر، حاسب نفسك قبل أن تقدم على شيء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. قال: لا بد للعاقل أن تكون له ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يحاسب فيها نفسه. هكذا يجب على المؤمن أن يكون. كان توبة ابن الصمة رجلا صالحا يعيش في العراق، محاسبا لنفسه، وذات يوم حاسب نفسه فقال لها: لقد عشت 60 سنة، ثم حسب أيام هذه الأعوام 60، فإذا هي تزيد على 21,000 يوم. فقال لنفسه: لقد عشت 21,000 يوم، فإن كنت أذنب كل يوم ذنبا وأقترف كل يوم إثما واحدا، فمعنى ذلك أنني سألقى الله عز وجل 21,000 ذنب، فكيف وأنا أعصي الله كل يوم 10 ذنوب؟ ثم صرخ صرخة شديدة فخر مغشيا عليه، فحملوه ليفيقوه، فإذا هو ميت قد فارقت روحه جسده. هكذا المؤمن. قال ميمون بن مهران: المؤمن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم وشريك بخيل. هكذا المؤمن. أيها المسلم، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حسبتك لنفسك هي طريقك لتزكي نفسك قد أفلح من زكاها. حاسب نفسك، قومها وعودها على طاعات الله عز وجل واصطمها عن معصية الله. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفطم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. استغفر الله أيها المسلمون، استغفر الله عز وجل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نسأل الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن يقيم نفوسنا على الحق وأن يزكيها، هو وليها ومولاها وهو خير من زكاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من الدكتور مصطفى نوارج إمام المسجد. حدثنا تحت عنوان الهجرة ومحاسبة النفس، وكانت بين فقرات هذا الاحتفال بالهجرة النبوية المطهرة، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الهجرة تعني لتاريخ الإسلام ما يعنيه شروق الشمس على الكون الفسيح كله. فعلى الرغم من أن فجر الإسلام كان قد أصفر في مكة المكرمة مع نزول الوحي الأول، لم تشرق الشمس بكل ضيائها إلا في المدينة المنورة. فمع الهجرة تحول الإسلام من حركة روحية محضة إلى بدايات لتشكيل المجتمع والنظام والدولة. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا اللهم انصر بلدنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين. من مكة خرج النبي مهاجرا ومجاهدا كي ينشر الإسلام، عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. من مكة خرج النبي مهاجرا ومجاهدا كي ينشر الإسلام وبأمر وحي الله بأمر وحي الله كان ليثرب شرف لتصبح منزلا ومقاما وبأمر وحي الله كان ليثرب شرف لتصبح منزلا ومقاما فرحت لمقدمه وصارت للمسلمين سلامة وسلاما عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة سكينة من مكة خرج النبي مهاجرا ومجاهدا كي ينشر الإسلام وبأمر وحي الله كان ليثرب كان ليثرب شرف لتصبح منزلا ومقاما فرحت لمقدمه وصارت للمسلمين سلامة وسلاما ورفيق الصديق أكرم صاحب وبغار ثور أقضى أياما ويجيبه المختار صلوات الله وسلامه عليه ويجيبه المختار إن إلهنا معنا ويجيبه المختار ويجيبه المختار إن لنا معنا فلا تحزن فلا تحزن فلا تحزن وكن مقداما. اللهم أعز مصر الإمام الحسين. ويجيبك المختار صلوات الله وسلامه عليه. ويجيبه المختار إن إلهنا معنا فلا تحزن وكن مقداما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، وكانت ختاما لهذا الاحتفال الذي هو ختام لاحتفالات إذاعة القرآن الكريم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ حلم الجمل، واستمعنا إلى كلمة من الدكتور مصطفى نوارج إمام المسجد، ونقلها لنا من هندسة الهواء الزميل محمد ورداني وعمران علي. أخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحياتي على عرابي من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.